هذا يقول ما الفرق بين الكفر الأصغر والشرك الأصغر والشرك الأكبر والكفر الأكبر؟ الجواب أن الكفر جنس عام له أفراد منها الشرك، فالشرك واحد من الأفراد التي يحصل بها الكفر، فيكون الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر هو مندرج في حقيقة الكفر، ويكون إذا كان شركا أصغر عائدا إلى الكفر الأصغر، وإذا كان شركا أكبر عائدا إلى الكفر الأكبر، وكلاهما باعتبار كونه الأكبر أو الأصغر يرجع إلى ما يزول به من الإيمان، فالذي يزول به أصل الإيمان يكون مخرجا من الملة كفرا أكبر أو شركا أكبر، والذي لا يزول به الإيمان يكون كفرا أصغر أو شركا أصغر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.